الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي عليه رحمة الله: آداب المحدث، تصحيح النية من طالب العلم متعينة. تجد أن كل من كتب في آداب المحدث وآداب طالب العلم يبدأ بالإخلاص، فيصحح قصده في طلب العلم أنه يبتغي به وجه الله. قال: فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة، المكاثرة بحيث أنه يكون عنده حديث كثير أكثر من زملائه، أو ليروي، يعني يكون أكثرهم تحديثا، أو ليتناول الوظائف، أو ليثنى عليه وعلى معرفته، فقد خسر. جاء النص على هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فليتبوأ مقعده من النار، والعياذ بالله. وهذا يجمع لك شتات هذا الأمر، فلا بد أن يكون مقصدك في طلب العلم حسنا. لو قيل لك: لما تطلب العلم؟ فقل: لأعبد الله على بصيرة، ولأرفع عن نفسي الجهل، ولأدعو إلى الله على علم. هذه ثلاثة مقاصد نبيلة جدا تكون لدى طالب العلم: لأعبد الله على بصيرة، ولأرفع عن نفسي الجهل، ولأدعو إلى الله بعلم. قال: وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كلما مر بك حديث تجد فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال العلماء: أهل الحديث أسعد الناس للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكثرة ما يصلون عليه حين يمر بهم ذكره. قال: وإن طلبه لله والعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولنفع الناس، فقد فاز. وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب. لله الأمر. تعلمون أنه سيسقط من نيته بسبب نيته أجر كبير، سيسقط أجر كثير بسبب نيته، سيذهب عليه. فإن حدث نفسه في عمل ما أو تحديث ما بأن هذا من أجل الناس، سقط ذلك الأمر، سواء خطبة أو محاضرة أو موعظة، ما يؤجر فيها. لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أغنى الشركاء عن الشرك يعني أن لو أن رجلين مشتركان في تجارة، فكل شريك يطلب حقه طلبا حثيثا. الله عز وجل يقول: لا، أنا لا أطلب حقي في هذا العمل المشترك، بل أتركه. بل عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. فيترك الله ذلك العمل كله، ويذهب ذلك العمل كله والعياذ بالله. فليحرص كل إنسان على عمله وليصحح نيته. نعم. وقل في نفسك: ماذا ينفعني من أرائيهم؟ من أرائيه ماذا سينفعني؟ نعم، أحيانا يخطب الإنسان خطبة ويرى أنها رنانة وأنها ومنتظر مدح الناس، يأتي إلى الرسول والله واحد يقول: والله يا أخي ما كملت إلا وأنا بحالة نعسان وتعبان، طولت علينا اليوم. الناس ظهرانين والرجل في حالة يظن أن الناس فرحانين والشيطان قد عطل عليه عمله. نعم. وآخر يحسن تلاوته، في واحد جانبه ممكن يسمعه، يلتفت إليه وهو نعسان ما هو حاله، وقد بذل جهده في تحسين صلاته أو تلاوته من أجل هذا، يقول: يعني هذا جيد، قراءته جيدة، صلاته جيدة، وذاك نعسان ما هو حوله. نعم. فبارك الله فيكم، ذكر النووي في مقدمة شرح المهذب علاجا لأشياء كثيرة، عدة أشياء، منها هذا: أنك تقول في نفسك: ماذا ينفعني الذين أرائيهم؟ هذا سؤال مهم، وجواب أنهم ما ينفعونك بشيء، لا سيدخلونك الجنة ولا ينقذونك من النار، فما الداعي لأن تحسن صلاتك من أجله؟ لو أن إنسانا رأى قبل 1000 سنة، ما هي الفائدة التي بقيت إلى الآن؟ مع أن من وجدت قصته من قصص المخلصين تجد أنها لا تزال مسطرة بالمدح والثناء، وإن حفظت قصة شخص مرائي لا تزال باقية بالحظ من شأن صاحبها. فاحرص على الإخلاص، ولهذا تجد قصص المخلصين قليلة جدا بسبب أنهم يخفون أعمالهم. قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، كل واحد يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. لولا أن الله قيض نبيه وأعلم نبيه بهذه الحكاية ما وصلت إلينا، ما وجدناها في القصص الإسرائيلية التي ترى، ما نعرفها إلا في هذا الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا أنها جاءت بالوحي من الله ما علمناها. نعم. فهكذا قصص المخلصين قليلا لأنهم يخفون أعمالهم، وإذا تسربت قصة دون أن يتنبه رأيت فيها العجب العجاب من إخلاصهم لله تبارك وتعالى، جعلنا الله وإياكم منهم. قال: وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه، يعني يحب الحديث ويحب طلب العلم مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم، فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد، يعني ستأتي النية إن شاء الله. قال الشيخ الرازي، يشير إلى قول معمر: لقد طلبنا هذا الشأن وما لنا فيه نية ثم رزقنا الله بعد. وجاء أيضا عن ابن الجريج قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، يعني صحح الله نيتهم. غالب ظني أنه عن ابن جريج. قال: وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كسره العلم وخشع لله، يعني يكسره من كبرياء إلى تواضع وإلى ذل وخشوع وخضوع لله عز وجل ورحمة للناس وحب الخير لهم وحسن جوار وبر والدين وصلة أرحام وأمانة في البيع والشراء ونحو ذلك. قال واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكسر. وتكسر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة، وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة، يعني ضد ما أراد، ضد ما أراد. يعاقبه الله بعكس مراده، هو يريد الانتفاع فينكسه الله ويجعله الله محتقرا ومزدرى عند الناس. إذا لم يحقر في حياته نبذ علمه، وعرف الناس حاله بعد مماته وصار علمه منبوذا، نسأل الله السلامة. وإذا أردت بعلمك وجه الله تصل إلى أرفع مما أراده المتكبر. المتكبر أراد أن يكون مرتفعا في الناس وأن يكون الناس خاضعين له. العالم الجليل إذا تواضع لله وطلب العلم لله أحبه الناس إجلالا وتعظيما، ووصل إلى درجة رفيعة في هذا الباب، وأجله واحترمه وقدره الصغار والكبار، ووضع الله حبه في قلوب الجميع. فالذي كان في نفس المتكبر أن يصل إليه، المتواضع يصل إليه وإلى أرفع منه، وهذا من فضل الله جل وعلا. نعم. قال يعني ما قلنا وصل إلى ما وصل إليه المتكبر، المتكبر وصل إلى بغض في قلوب الناس، لكن المعاني التي في نفسه، المعاني التي في نفسه، العالم المتواضع يصل إلى أرفع منها، وذاك لم ينلها. واعلموا أن كل متكبر عنده همة يريد أن يصل في الرفع إليها لكنه لا يصل. نعم. قال الله جل وعلا، قال الله سبحانه وتعالى إن نعم إن في صدورهم إلا كبر، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، ما هم ببالغين، ما يصلون إليه، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. صلى الله السلامة. قال فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر الله امرأ، يعني أنار وجهه، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. نعم. هكذا في هذا السياق، إلى من لم يسمعها، والذي نحفظه كما سمعها، فلعل هذا لفظ من الألفاظ. قال وليبذل نفسه لطلبة الأخبار، لا سيما إذا تفرد، لا سيما إذا تفرد، يعني أن يكون في منطقة ليس فيها من أهل العلم إلا هو. الأخيار. نعم. وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، يعني يحبهم ويحترمهم ويقدرهم. هؤلاء الطلبة الخيرون الفضلاء الذين بذلوا حياتهم لطلب العلم وفرغوا أنفسهم لطلب العلم، طلبة العلم هم من الناس يستطيعون أن يكونوا تجارا وأن يكون عندهم من المهن والخبرات مثل ما عند الناس، وهم قادرون على ذلك وأذكياء وأكفاء، وقادرون أن يكونوا أطباء وصيادلة وعلى مستوى دكاترة، وأن يكونوا مهندسين وأن يكونوا كذا وكذا إلى آخر. قادرون، هم قادرون على ذلك، هم من الناس بل من ألف الناس، لكنهم تركوا ذلك لله، تركوا ذلك لله. فلهذا إذا جاءك هؤلاء الطلبة الأخيار فأعطهم وقتك، أعطهم من وقتك ما يحتاجون، وعلمهم ما ينفعهم، واصبر على تعليمهم ونصحهم وتوجيههم وإرشادهم وتربيتهم التربية الصالحة السلفية النافعة التي لا يعرفون فيها إلا السنة، لا يعرفون البدعة، ويتعرفون على الأخلاق الفاضلة النبيلة وعلى سيرة السلف الصالح إلى آخره. نعم، ولا تحجز نفسك عنهم، لا تحجز نفسك عنهم، ولك أن تأخذ من وقتك ما تشاء لنفع نفسك، وتعطيهم ما يحتاجون إليه. فإذا ألقيت عليهم الدروس وعلمتهم ما ينفعهم فقد أتيت بالذي عليك، ولا يحق لهم أن يكثروا عليك حتى يكجروك، فلك حقوق ذاتية وأهلية وعلمية ونفسية. نعم، فإذا كثرت الأسئلة على الشيء ربما تشوش في الأجوبة ولا يحسن، فربما اختصر اختصارا مخلا أو غير ذلك. فالمهم أن المعلم يحترم تلاميذه ويبذل نفسه لهم، وهم يرحمونه ويحترمونه ويجلونه. نعم، طلبة العلم صفوة المجتمع، صفوة المجتمع، فينبغي أن يعرف لهم قدرهم، هم صفوة المجتمع وخير من في المجتمع. وترى النور الذي جاء في الحديث نظر الله امرأ موجودا في وجوههم، هم معلم الناس الخير، وهم اليوم طلبة العلم، هم غدا علماء الناس ومعلم الناس، كما قال عروة بن الزبير لأولاده: إنكم اليوم صغار قوم وستكونون كبار آخرين. قال: فمن تغير بسوء حفظ، يعني الشيخ العالم، إذا فمن تغير بسوء حفظ وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن، يعني إذا كمر سنه حتى هرم وتغير ذهنه، وليمتنع يعني التحديث مع الهرم وتغير الذهن، وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته: أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. لا نعلم بهذا الحال في هذا المقام إلا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، الذي عندما كبر أمر، عندما كبر وحصل عند الطلاق منعه أولاده عن التحديث. نعم، هل تعلمون غيره؟ قال: فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أدمن في دربتها، كيف؟ يقول معناه قد مارسها وفهمها وأتقنها، وغيرها أبو غدة إلى قد أتقن روايتها، والصواب أن تبقى على حالها كما سبق، فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره، يعني قد أكثر قراءة هذه الأحاديث وروايتها حتى أصبحت سهلة عليه ومحفوظة عنده. قال: ولا بأس بأن يجيد مروياته حال تغيره، فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، وهو فقد وعي، فقد وعي ما أجاز، يعني ما يستطيع يحدث بإتقان، الوعي الذي كان عنده لكتبه قد ذهب، فما دام أنه لا يزال يعلم أن كتبه هذه هي كتبه فيجيدها لتلاميذه فلا مانع، فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه، لأنه أصبح لا يميز ما الذي أمامه. بعضهم اختلط إلى حد بعيد جدا، بعضهم يقول جئته والنمل يدخل في أنفه ويخرج، خلاص أصبح يعني شبيه الموت، انتهى إحساسه، ضعف إحساسه. فمثل هذا ماذا ينفع؟ يعني أصبح كالطفل، كالطفل ما بقي عنده فهم لما حوله ولمن حوله. نعم، فينبغي أن يترك. ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ الحمد لله العلم موجود، والكتب التي سيجيزك إياها قد تكون قد استجدتها من غيره، ما تحتاج إليها. قال: ومن الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه. هذه موهبة يهبها الله لمن يشاء، أن العالم إذا وجد من هو أعلم منه يعني يفتح المجال له ليحدث الناس. الشيطان حريص، الشيطان حريص، لكن إذا صحت النية سهلت، إذا صحت النية سهلت. نعم، بل أنت تلميذ لفلان، أنت شيخ لفلان، كن مستعدا أن تكون زميله يوما ما أو تلميذه يوما ما، لا مانع. الله يعطي فضله من يشاء. الإمام البخاري أعلم من عامة شيوخه أو من أكثر شيوخه. قال: ما احتقرت نفسي إلا عن علي بن المديني. قال علي بن المديني: لا ولا عندي. نعم، فإذا كنت تتلمذ على يديك شخص فتح الله عليه حتى صار مثلك، فهو يصبح زميلا في كثير من القضايا، ولا مانع أن يكون شيخك يوما ما. فإذا من الله عليك بهذا فقد رزقت النية الصالحة. نعم، فإذا وجد من هو أعلم منك افتح له المجال. ومن الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه. كنت عند الشيخ مقبل عليه رحمة الله في مكة وهو مريض، والشيخ كعادته يلقي الأسئلة على التلاميذ، على من عنده: عندك يا فلان اعرف كذا، من صحابي الحديث الفلاني، ما معنى كذا. فدخل الشيخ ربيع فسلم علينا وجلس، سكت الشيخ ولم يزد كلمة حتى انتهى المجلس، ولا سؤال واحد، ولا سؤال. هكذا بارك الله فيكم يجل العلماء بعضهم بعضا. قال: وألا يحدث بشيء يرون غيره أعلى منه. هكذا هذه الكلمة لعله، ولا يحدث بشيء يرون، أي يرى الناس غيره أعلى منه. وألا يغش المبتدئين، يعني يغشهم بأن يعلمهم ما هو فوق مستواهم، أو يعلمهم العلوم التي لا تنفعهم. وأما إذا أعطاهم البدع والمحدثات فهذا هو الغش الأعلى والعياذ بالله، غش عظيم أن يعلمهم البدع والمحدثات والضلالات، هذا والعياذ بالله الغش الحقيقي. هذا غش كونه يعلمهم ما لا ينفعهم أو ما هو فوق مستواهم، يكون يحتاج إلى الأصول الثلاثة يذهب به في كتاب التوحيد في العزيز الحميد، يحتاج إلى نمعة الاعتقاد يذهب يدرسه القواعد المثلى أو التدمرية أو غيرها أو الطحاوية، يعطيه العلم الذي ينفعه. نعم، يعطيه العلم الذي ينفعه والذي هو في حاجة إليه. أما إذا كان يعلم الناس البدع والمحدثات فإن هذا غشاش وظالم. قال: بل يدلهم على المهم، فالمهم فالدين النصيحة. فإن دلهم على معمل عامي، يعني معمر شخص عنده من الحديث، يعني هو عامل ما أعلم أخذها إجازة، لكنه سنده عالي أجازه شخص في طفولته وتعمر 100 سنة مثلا، فأنت تأتي إليه عمره 90 سنة، عمره 90 سنة، الإجازة وصلت إليه قبل هذا الوقت، يعني يمكن قبل 85 سنة، فأنت تفرح بالرواية عنه. فإن دلهم على معمر عامي علم قصورهم في إقامة مرويات العامي، يعني يقول مثلا هؤلاء الذين سيذهبون يروون عن هذا العامي مكانتهم ليست بتلك، نصحهم ودلهم على ما عارف يسمعون بقراءته. يقول يا شباب يا طلبة العلم، أنتم تريدون أن تسمعوا من فلان وهو عامي، خذوا معكم فلان قراءة جيدة سيقرأ لكم من كتاب الشيخ قراءة متقنة بحيث تكون روايتكم جيدة وتكون قد سمعتم الحديث بألفاظه الحقيقية، أو حضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الفوائد. قال وروي أن مالك رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر ويرفع من يرفع صوته ويرسل الحديث. هذا كان عند الإمام مالك، ذكر السبكي هذا وقال ليس لأحد أن يقلد الإمام مالك في هذا. قال لأن الإمام مالك كان يفعل هذا مخلصا وغيره سيفعله تصنعا، ما سيفعله بنفس النية التي عليها الإمام مالك. الإمام مالك كان عنده إجلال للحديث وهيبة في قلبه للحديث تختلف عما هو عليه في قلوب كثير من الناس. نعم، فكان يفعل هذا ويجلس في مجلسه بالهيبة التي سمعتم، وكما ذكر أنه كان يسأل وهو مطرق لرأسه، لا يستطيع السائل أن يعيد السؤال أو يقول ما هو الجواب يا إمام، قال يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، وهذه في الإمام مالك، يأبى الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأبطان، أدب الوقار وعز السلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان، ما يستطيع أحد أن يراجعه هيبة له. الإمام مالك يعني في قلبه من توحيد الله عز وجل شيء يقصر أو تقصر العبارة عن إيضاحه. انتبه، عندما جاء ذلك المبتدع وقال له يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال فتغشته الرحباء، فلما سري عنه قال أين السائل، قال أنا، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا أخرجه. انتبه معي، ما معنى تغشته الرحباء؟ هو عرق الحمى. ما السبب؟ عندما سمع هذا السؤال كبر في نفسه أن يسأل عن استواء رب العالمين على عرشه، سكت وبقي ساكتا والعرق يتغشاه ويتكاثر يتكاثر يتكاثر حتى عم العرق بدنه كله، ثم خف قليلا قليلا قليلا حتى رجع على حالته الطبيعية. كم يحتاج هذا؟ ثلث ساعة، نصف ساعة، والرجل في مثل الغيبوبة من هذا السؤال، يعني أمر ما هو سهل. هذا يدل على توحيد عظيم لله رب العالمين. فعندما يأتي واحد يغتسل ويتبخر ويتطير على سنة ثم تلم المالك، هيهات، الفرق كبير بارك الله فيه. فلهذا تفهم معنى كلام السلفي عندما قال من فعل هذا إنما يفعله تصنعا، قال فليس لأحد أن يقلد الإمام مالك في هذا. قال وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، يعني مثلا يقول سيروي لهم سنن أبي داود والوقت قصير، فيذهب يقرأ بسرعة حتى تلتبس بعض الكلمات، سرعة هائلة وهو يقرأ، أو يكلف قارئين يقرؤون بسرعة قوية جدا بحيث تخفى بعض الألفاظ كما سمعتم. وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. ما سمعتها، سمعت كلمة مدموجة بكلمة ما تدري ايش فقط، يعني تميزت لك حين رأيتها في الكتاب. فلهذا المقصود هو اتصال السند وسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وربما الفارق يحتاج إلى عدة ساعات أو يوم حتى تعتدل الألفاظ. وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيح، قال كذا أطلق المؤلف الصحة على سنة النسائي، ويعني الصغرى المعروفة بالمجتمع، وهو في ذلك تابع لأبي علي بن السكن والخطيب والسلفي وابن عدي والدارقطني وابن مندى والخليلي وعبد الغني بن سعيد. قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: وكل ذلك فيه تساهل. قال: وذكر كلمة، النسائي يقول وذكر أي شيخه كلمة معناها كذا وكذا، وكان الحفاظ يعقدون مجالس الإملاء، وهذا قد عدم اليوم. والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع. ولهذا تجدون بعض الكتب أمالي فلان ابن فلان، هذا من فضل الله جل وعلا على أولئك الحفاظ الجهابذة. بعضهم يقول: عندي 10,000 حديث كأني أنظر إليها في كتبي. أعطاهم الله حافظة واسعة وقوية جدا، فربما يسرد عليهم المجلس من الصباح إلى الظهر ما يسكت وهو يقرأ عن ظهر قلب. فيقول الذهبي: هذا قد انقطع. إذا كان انقطع في عصر الذهبي، فماذا تظن للعصور التي بعده رحمة الله عليه؟ قال: وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة، ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحذروه. نعم، إذا احتاج إلى بيان شيء من الأحاديث الموضوعة والمطروحة التي في مرتبة الأحاديث المتروكة فلا يذكرها إلا لبيانها، ويشترط البيان قبل انقضاء المجلس. ما يعطيهم الباطل نقدا ويجيب عنه نسيئة، لا، أعطهم الحديث إذا أردت بيان وضعه وأجب عليه في نفس المجلس. نعم. ومما ينبغي أيضا التنبيه عليه أن لا يكون قصد طالب العلم حطام الدنيا من الأموال وزهرتها، وبارك الله فيكم، كم من أهل البدع يتصيدون طلبة العلم بالمال ويغتنمون الفرص الذهبية لهم إذا وجدوا طالب العلم فقيرا، إذا وجدوه فقيرا فإنهم يحرصون على حرفه. وكم من أناس صرفوا عن طلب العلم بسبب المال. نعم، بسبب المال وبسبب المناصب، ربما يضعونه رئيس فرع لجمعية أو نحو ذلك، أو يتولى توزيع أموال أو توزيع تمور أو توزيع مأكولات أو مشروبات أو ملابس أو غير ذلك، فيسيل لعابه وراء الأموال. وهذا المطلب قديم جدا، وهو الذي فعلته ملكة سبأ مع سليمان بن نبي الله عليه السلام سليمان بن داود، ولكن الخطة فشلت. نعم، عندما قالت: يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أجابوا بما يلزم قادة الحروب والوزراء، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. مستعدون أن يذهبوا يعني حضارا فداء لأوامرها وتنفيذا لمطالبها. قالت وكانت أذكى منهم، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله مصدقا لها وكذلك يفعلون. ثم أذكى بالحل، وإني مرسلة إليهم بهدية. هنا مربط الفرس، فناظرة لما يرجع المرسلون. يعني تقول إذا كان ملكا من الملوك وأعطينا هدية ملكية على المستوى، فإن هذه الهدية إن قبلها معناه أنه يمكن أن نطبع العلاقات، زيارات وهدايا وكذا تصلح العلاقة بإذن الله. ما عندنا بإذن الله كان تعب الشمس، ستصلح العلاقة. المهم أن المال فإذا قبل وقبلت الهدية انتهت المشكلة، فإن لم تقبل الهدية معناه أن الرجل صاحب مبدأ. وأنا بارك الله فيكم يظهر الفحص. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الكلمة التي قالتها وتوقعتها. نعم، فعند ذلك النتيجة ما هي؟ يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتيني المسلمين. عرفت أنه صاحب مبدأ، أرسلت إليه نحن آتون مسلمين. نعم، ثباته سبب لهدايتها، وعلمت أن المال له أثر كبير في هذا الباب. فلهذا قد يأتيك صاحب البدعة يعطيك شيئا من المال، هذه من فاعل خير اقبلها بدون شرط ولا قيد، تقل عن قدرك جزاك الله خيرا. نعم بارك الله فيكم، يقبلها أول هدية ثاني هدية، وفلان مبتدع حزبي، وبعدها والله حزبي لكن في خير، هو حزبي لكن في خير. شوف كيف رطبت العبارة فلانة، هو حزبي لكن في خير. بعد أيام والله نحن نسمع أنه حزبي لكن ما ظهرنا إلى الآن، يعني ما في دليل واضح، زادت الهدايا، ما في دليل واضح على الحزبية. بعد بارك الله فيك ما تدري له حزبيه وانتهى كل شيء، والقضية كلها الهدايا. وبعضهم يأتي لصاحب جمعية يعني بينهم علاقة سابقة، أنا أحتاج إلى شيء من المال، بعد ما قد استدرجه وصلحه ووقع في الفخ أريد أتزوج أبشر، أنا أستلفها لك وسند لي وكتب له السند، وأريد أسقف البيت أكمل البيت تشطيب كذا، طيب أنا أستلفها لك سند لي. ما يدري إلا وقد أكل ديته كلها، ديته قد أكل ديته. خاصم معهم يوما ما، يا جماعة أنتم حزبيون، ألا كذا وكذا، إيش يعني ما تريد معنا الله يفتح عليك طريق مفتوح، سلم حق الناس، سلم حق الناس والله يفتح عليك. إن بقي معهم ما سلامات ولا شيء، ولا يطالبونه. حاول ينصرف معهم ادفع، وبعد ذلك يذهب يفعل ويفعل، وربما رمى بنفسه في أحضان جمعية أخرى يكاتب على نفسه عبد مملوك، عبد مملوك لأنظمة أخرى. نعم هذا هو الحاصل وهذا هو الموجود وهذا هو الملموس، احذر على نفسه. تعجبني مكيدة أوقعه فيها شخص، أعطاه شيئا من المال وتخاصم معهم، قالوا ادفع، قال اسمعوا إن كنت مستحقا فقد وصل مال أهل الخير إلى مستحقه، وإن كنت غير مستحق فأنتم تلعبون بأموال المسلمين. سكتوا ولا أنتم بكلمة. نعم غلبهم. نعم بارك الله فيكم. ما الله أعلم كان سند أو لا، لكن ما قال لهم إن كنت مستحقا فهذه أموال المسلمين وصلت إلى محلها، ما كنت مستحقا أنتم تلعبون بأموال المسلمين. فأسكتهم وتركوه. بالمناسبة استصحبت قضية الإمام عبد العزيز الجرجاني نتحف بها المجلس في نهاية مجلسنا هذا، التي